قال مالك: وكذلك لو أن رجلا ابتاع جارية وهي حامل، فالوليدة وما في بطنها لمن ابتاعها، اشترط ذلك المبتاع أو لم يشترط؟ يقول مالك: أوضح من هذا. لو أن شخصا جاء إلى سيد وعنده إماء فاشترى أمة حامل، بين حملها فليشتري هذه الحامل، حملها تابع لها ملك للمشتري، ولا حملها بعد الولادة يرجع إلى بائعها؟ تابع للمشتري، سواء اشترط ذلك أو لم يشترطه، لأن الحمل جزء من أمه فهو معها في البيع